بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، انتهينا بفضل الله عز وجل من شرح أصول الدرة، واليوم موعدنا مع باب فرش حروف سورة البقرة، مع باب فرش حروف سورة البقرة. وطبعا الموضوع مرتبط بالشاطبية ارتباطا قويا وارتباطا شديدا، يعني لذلك يعني احنا هنمشي في شرح الفرش ببطء شوية، لأن احنا مرتبطين بالشاطبية. احنا وصلنا في فرش سورة شرح فرش الشاطبية عند فرش سورة المائدة، يعني أنا ترددت كثيرا يعني في أن نكمل شرح الدرة أم ننتهي من شرح الشاطبية أولا، لكن كان الرأي إن احنا نكمل شرح الدرة مع شرح الشاطبية، لكن لن نسبق يعني لن نسبق الشاطبية. يعني نحن الآن في سورة المائدة، مش هنوصل لسورة المائدة غير لما أسبق في الشاطبية، على أساس إن أنا أشرح في متن سورة الدرة أكون خلصتها في الشاطبية. نبدأ بفضل الله عز وجل، نسأل الله التوفيق والتيسير، وإن شاء الله ستجدون يعني جهدا مبذولا في شرح الفرش بالذات، لأن فيه ارتباط وثيق بالشاطبية. نبدأ على بركة الله. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى رحمة واسعة: حروف التهجي افصل بسكت كحاء ألف. حروف التهجي افصل بسكت كحاء ألف. ألا ألا ده رمز الميم لأبي جعفر. أبي جعفر انفرد بقراءة حروف التهجي، يعني الحروف المقطعة أوائل السور اللي هي ايه، الف لام ميم طاسين طاسين ميم ياسين طه حميم عين سين قاف كاف ها يا عين صاد نون قاف. كل هذه الحروف قرأ فيها أبو جعفر بالسكت على كل حرف منها، بالسكت على كل حرف منها، سكتة لطيفة المعروفة، فيقرأ هكذا. طبعا مناسبتها هنا في سورة البقرة أن أول حروف المقطعة هي ألف لام ميم في سورة البقرة، فيقرأ كيف يقرأ ألف لام ميم هنا؟ ألف لام ميم، يعني يقف ألف ثم يسكت، لام ثم يسكت، ميم ثم يسكت. طب سيصل ميم بما بعدها، يسكت على ميم أيضا، ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، نون والقلم وما يسطرون، كاف ها يا عين صاد حا هنا أحكام الإدغام، أحكام الإخفاء، وكل هذه الأحكام التي درسناها في الأصول مش موجودة لأبي جعفر. ليه؟ لأنه يسكت، يسكت يعني يفرق بين كل حرف وغيره، فيكون السكت بإيه؟ بإظهار. كل إخفاء، كل إدغام، نون والقلم واختلاف القراء فيها في الإدغام والإظهار إلى غير ذلك في الحروف قربت مخارجها، لا تطبق لأبي جعفر من أجل السكت كما طبقنا ليه. صعب القاعدة دي، ده طبعا انفراد لأبي جعفر ليس له علاقة بالشطبي. نعم. طيب، يقف على نون كرأس آية، أو كيقف على نون لأن عليها وقف، مثلا نون يقف، فإذا نوى الوقف خلاص نون ياخد نفسه والقلم. أما إذا نوى الوصل نون والقلم، ياسين والقرآن، ألف لام ميم ذلك، طاسين تلك، يسكت، لأن معروف أن السكت في حال الوصل، يعني ولم يجعل له عوجا لحفظ، عوجا لو نوى الوقف يبقى لا سكت، عوجا قيما يبقى عوجا قيما، كلا بران يبقى كلا بل ران عند وصل الكلمة المسكوت عليها بما بعدها. مفهوم القاعدة ديت؟ لكن يقف على الآية، يعني معظم رؤوس الآية الحروف المقطعة الرؤوس ألف لام ميم آية، فهيقف عليها، فليس شرط أن يسكت إلا إذا نوى وصل ألف لام ميم بما بعدها، طاسين ميم آية، يسكت إذا نوى الوصل بما بعدها. طاسين ليست آية مثلا، لكن فيها وقف، لكن فيها وقف، واضح؟ يبقى السكت قاعدة كده نعرفها، أن السكت في حال الوصل. حروف التهجي افصل بسكت كحاء ألف ألا يخدعون لمحجا. ومن أول هنا هنبتدي نبص للشاطبية، كلمة يخدعون اللي هي يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. كلمة يخدعون عايزين نعرف مذاهب القراء الثلاثة ومن ثم مذاهب القراء العشرة في كلمة يخدعون. نقول كده، يخدعون، كلمة يخدعون قال الإمام الشاطبي عنها، نراجع مع بعض كده الشاطبية، وما يخدعون الفتح من قبل ساكن، من قبل ساكن وبعد ذكاء، وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكاء والغير كالحرف أول. يعني الكوفيون وابن عامر يخدعون، الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر المرموز لهم بذكاء يخدعون، ونافع بن كثير وأبو عمرو يخادعون. أدي السبعة، أربعة يخدعون هم الكوفيون وابن عامر، وثلاثة نافع بن كثير وأبو عمرو المسكوت عنهم يخادعون كالحرف أول، يعني زي الكلمة الأولى، يخادعون الله، يخادعون الله الذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم. طيب عايزين نعرف ثلاثة الدرة، احنا كده عرفنا سبعة الشاطبية، ثلاثة الدرة. نمرة واحد، أبو جعفر، كيف يقرأ أبو جعفر؟ أبو جعفر الأصل أنه يوافق نافع، ونافع يقرأ وما يخادعون، إلا أنه خالف نافع فذكره في الدرة فقال يخدعون اعلم اعلم. يبقى قرأ أبو جعفر يخدعون من المخالفة لأصله، دليل المخالفة يخدعون اعلم. يبقى أبو جعفر مع مين؟ مع الكوفيون وابن عامر، أدي أول قارئ من الثلاثة. نمرة اثنين، يعقوب، من المفترض أن يكون موافق لأبي عمرو، أبو عمرو كان بيقرأ يخادعون لكن خالفه، لذلك ذكره في الدرة برمزه حجا، يقرأ يخدعون مثل الكوفيين وابن عامر. إذا قرأ يعقوب يخدعون من مخالفة أصله، دليل المخالفة يخدعون حجا. نمرة ثلاثة، قرأ خلف العاشر يخدعون أيضا لكن من موافقة أصله وهو حمزة. إذا ثلاثة الضرة يخدعون، اثنين من المخالفة وواحد من الموافقة، نافع أبو جعفر ويعقوب من المخالفة لذلك ذكرهم ألا يخضعون أعلم حجا، وسكت عن خلف العاشر فيقرأ كحمزة، وحمزة من الكوفيين يبقى يقرأ يخدعون. إذا مذهب قراء العشرة في كلمة يخادعون نافع وابن كثير وأبو عمرو وما يخادعون إلا أنفسهم وبقية العشرة كلهم وما يخدعون إلا أنفسهم، كلهم يخدعون ما عدا أهل سامة بما فيهم ثلاثة الدر. طيب ثلاثة الدر منين؟ إذا كان أصلهم البعض منهم أصله يقرأ يخادعون، لا خالفوا فذكرهم. واضح؟ يبقى ما كلمة يخدعون الثانية أهل سما يخادعون، والباقون باقي العشرة أبو عمرو ابن عامر، آسف، ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر يخدعون. ثم قال: وأشمما أو وشمما طلا بقيل وما معه، وشم من طلا بقيل وما معه. ده مذكور في الشاطبية أو مذكور في الشاطبية؟ مذكور في الشاطبية، يبقى نذكر مذاهب القراء العشرة. طيب مذكور فين في الشاطبية؟ قال الشاطبي رحمه الله: وقيل وغيظ ثم جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكملها، وحيل بإشمام وسيق كما رثى وسيء وسيئة كان راويه أنبل. يعني قلنا نمرة واحد: قيل وغيظ وجيء. الإشمام للكسائي وهشام. طبعا أنا مش بصدد شرح الإشمام من أول وجديد لأنه مر علينا في الشاطبية. إشمام هنا إشمام حركة بحركة، القاف مكسورة لكن يدخل فيها بعض الضم فيبدأ بضم يسير ثم بكسر وياء طويل. قيل جيء غيظ، طبعا معروف مخصوص ولا ايه؟ نعم. فطبعا مفهوم انا بتكلم فيه. طيب قيل وغيظ وجيء الكسائي وهشام. قيل وغيظ وجيء من الشاطبية، أنا لغاية دلوقتي بتكلم في الشاطبية. قيل وغيظ وجيء الكسائي وهشام رجال لتكمل. نمرة اثنين: حيل وثيق الكسائي وابن عامر، وحيل بإشمام وثيق كما رث. نمرة ثلاثة: سيء وسيئة الكسائي وابن عامر ونافع. كل مرة بزود إيه؟ بزود واحد. يبقى تاني: قيل غيظ وجيء الكسائي وهشام، حيل وثيق الكسائي وابن عامر، زودت ابن ذكوان. سيئة وسيئة الكسائي وابن عامر ونافع، زودت نافع. ده الكلام اللي في الايه؟ اللي في الشاطبية. عايزين نشوف ثلاثة الدرة ومذهبهم في إشمام هذه الكلمة. بيقول ايه؟ وشم من طلا بقيل وما معه. قيل وما معه اللي هم ايه؟ كل الكلمات. قيل وغيظ وجيء وحيل وثيق وسيئة وسيئة. سبع كلمات. يبقى قرأ، يبقى أول حاجة عرفها كده، قرأ رويس بإشمام الكسر بالضم في الكلمات السبعة المذكورة في الشاطبية: قيل غيظ جيء حيل سيق سيئة سيئة. طيب بس كده؟ فأخد بالي من حاجة، أخد بالي من سيئة وسيئة لأن فيها نافع، صح؟ ونافع ده بيعتمد عليه واحد معانا هنا في الدرة، اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ اللي هو أبو جعفر. طيب سكت عن أبي جعفر، يبقى أبو جعفر موافق لنافع. يبقى إذن أبو جعفر بيقرأ بالإشمام في كلمتين فقط اللي هما إيه؟ ها؟ سيئة وسيئة. لما أن جاءت رسولنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. طيب من تبقى من ثلاثة الدر؟ روح وخلف العاشر. روح وخلف العاشر ما لهمش في الإشمام لأن الأصل بتاعهم ما لهمش في الإيه؟ في الإشمام. سواء كان أبو عمرو سواء كان حمزة ملوش في الإشمام، يبقى على أصولهم ليس لهم إشمام. إذا نستطيع أن نقول مذهب القراء العشرة في هذه الكلمات: نمرة واحد، قيل وغيظ وجيء الكسائي بالإشمام للكسائي وهشام ورويس. نمرة اثنين، حيل وثيق الكسائي وابن عامر ورويس أيضا. نمرة ثلاثة، سيئة وسيئة الكسائي وابن عامر وأبو جعفر ورويس. أبو جعفر ورويس. طيب، رويس من مخالفته وذكره في الشاطئ في الدرة وأشمئزان طلة بقيل وما معه في الجميع، وأبو جعفر في كلمة سيئة وسيئة من موافقته لنافع. كويس، يعني مهم جدا إن أنا أعرف جت منين القراءة، جت منين القراءة. أنا بقول أبو جعفر دلوقتي، أنا ما فيش ذكر لأبو جعفر هنا، أبو ملوش ذكر لأبو جعفر، يبقى يقرأ زي لنافع. واضح يا خالد؟ نعيد العشرة. قيل غيظ جيء، قيظ غيظ جيء الكسائي وهشام من الشاطبية ورويس من الدر، لأن رويس بيقرأ في الجميع. طيب، سيق وحيل الكسائي وابن عامر من الشاطبية ورويس من الدر، سيئة وسيئة الكسائي وابن عامر ونافع من الشاطبية ومن الدرة رويس وأبو جعفر. رويس وأبو جعفر، رويس من المخالفة وذكره، وأبو جعفر من الموافقة لنافع، من الموافقة لنافع. واضح؟ نعم. ثم قال: ويرجع كيف جاء إذا كان للأخرى، فسمي حلا حلا ولم رتل واعكس أول القص. ده موضوع على بعضه كده، لغاية كلمة القص ده موضوع على بعضه، لازم يتشرح على بعض. ويرجع كيف جاء إذا كان للأخرى، فسمي حلا حلا ولم رتل واعكس أول القص. مناسبة الموضوع ده هنا ايه؟ في سورة البقرة: وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. بيقول لي قرأ يعقوب المرموز له بحلم، الفعل يرجع إذا كان المقصود منه الرجوع إلى الله في الدار الآخرة، إذا كان للأخرى اللي هي وإلى الله ترجع الأمور ثم إليه ترجعون، يعني ترجعون إلى الله عز وجل يحاسبكم فين؟ في الدار الآخرة. يبقى خرج من هذا الكلام إذا لم يكن به المقصود الرجوع للدار الآخرة. زي إيه؟ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم إيه؟ يرجعون. هو يرجعون هنا يرجعون للدار الآخرة ولا يرجعون مرة أخرى إلينا؟ ما فيش هنا معنى الآخرة، صح؟ إلى أهلهم لعلهم يرجعون، أدي مثلا. ونذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون أي يرجعون عن العناد والكفر، وليس يرجعون إلينا في الدار الآخر مثلا. فهمنا إيه المقصود من قوله ويرجع كيف جاء إذا كان للأخرى، إذا كان للأخرى. واضحة ديت ولا عايز شرح تاني؟ طيب، الفعل يرجع بقى سواء كان إلى الله ترجع الأمور أو إليه ترجعون. نلاحظ أن ترجع ويرجع الفعل مبني للمجهول، بتكلم مثلا على قراءة حفص. ترجع وإليه ترجعون، قرأ يعقوب فسمي، أي سمي الفعل للفاعل، سمي الفعل مبنيا للفاعل، يعني بدل ترجع بقت إيه؟ ترجع، وإلى الله ترجع الأمور، وإليه ترجعون، ده مبني للفعل اللي هو مقصود بكلمة فسمي، فسمي فاعله. لكن ترجع مبنيا للمجهول، لا يسمى فاعله، ما يسمى، ما لم يسمى فاعله، يعني المجهول فاعله، يعني المبني للمجهول. فسمي أي فسمي الفاعل، أي معلوم فاعله، أي مبني للمعلوم. طبعا مبني معلوم ومبني المجهول، أساسا طالب علم القراءات لازم يكون عارف يعني إيه مبني المعلوم ومبني المجهول، الكلام مش صعب أعتقد. يبقى يقرأ يعقوب الفعل يرجع، ويرجعون إذا كان الرجوع إلى الله في الدار الآخرة بالتسمية، أي تسمية الفاعل، أي مبنيا للفاعل. ترجع ترجعون، فتح التاء وكسر الجيم. والذي يقرأ بالبناء للمفعول أو ما لم يسمى فاعله بيضم التاء ويفتح الجيم، ترجعون، ترجع الأمور. ده حيث ورد في القرآن كله، هنلاقي حاجات انفرد بها يعقوب بالتسمية للفاعل، وحاجات فيها قراء معاه. ماشي، بداية كده في متن سورة البقرة يقول الشاطبي: وفي التاء فضمم، وافتح الجيم، ترجع الأمور، سما نصا وحيث تنزل. كلمة وإلى الله ترجع الأمور لما ترد في القرآن قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم بضم التاء وفتح الجيم، يعني مبني للإيه؟ ترجع الأمور، ضم التاء تو وفتح الجيم جا، يبقى إيه؟ ترجع الأمور للمجهول، نافع وابن كثير وابو عمرو وعاصم. تبقى من السبعه؟ ابن عامر وحمزه والكسائي، بيقرأوا ماذا؟ مبني للمعلوم، يبقى والى الله ترجع الامور للفاعل، والى الله ترجع الامور. الكلام ده قلناه في الشاطبيه. طيب ابي سما نص ترجع، وحمزه والكسائي وابن عامر ترجع. عايزين نشوف بقى ثلاثه الضر، قولوا انتوا بقى نمرة واحد، كيف يقرأ أبو جعفر؟ يلا شغلوا فكركم، أبو جعفر كيف يقرأ؟ للمجهول، لماذا؟ لماذا؟ من موافقته لنافع، لم يذكر، لم يذكر في الدور، يبقى مبني المجهول من موافقته لنافع. طيب ممتاز. نمرة اثنين، يعقوب كيف يقرأ يعقوب؟ يلا قول. للمعلوم، للنص عليه، لا مش رويس، حلا هنا يعقوب كله، فسمي حلا، مبني للمعلوم، مع أن أصله يقرأ مبني للمجهول، لذلك ذكره في الدرة، لذلك ذكره هنا في الدرة. يعقوب بيقرأ في جميع القرآن، سواء كان أصله بقى بيقرأ بالمجهول ولا بالمعلوم، هو يعقوب بيقرأ بالمعلوم في جميع القرآن. كيف جاء ويرجع، كيف جاء، سواء كان خالف أصله مثل هنا، مثل هذه الكلمة أو غير ذلك. ماشي، وهو في هو يخالفه في جميع المواضع، لأنه بيقرأ به المبني للمجهول، ملوش دعوة، يعني أنا المقصد إن هو ملوش دعوة بإيه؟ بأصله، مش هنبص لأصله بقى، أنا أول ما أشوف يعقوب يبقى على طول يعقوب ايه؟ مبني ليل معلوم حيث هو. يبقى انا كده خدت ابو جعفر مبني المجهول من الموافقة. طيب يعقوب مبني للمعلوم من المخالفة. خلف العاشر، يلا يا اخوات بسرعة، خلف العاشر مبني للمعلوم موافقا لأصله، كان بيقرأ بقى ابن عامر وحمزة والكسائي مبني للمعلوم، مبني للمعلوم كأصله لأنه سكت عنه. واضح كده؟ يبقى ملخص الثلاثة يعقوب وخلف العاشر مبني للمعلوم، أحدهما مخالفا وأحدهما موافق. يعقوب مخالف لذكره هنا، وخلف العاشر موافق لعدم ذكره. خلف العاشر مبني أبو، ثم أبو جعفر مبني للمجهول موافقا لنافع. إذن مذاهب القراء العشرة كالآتي: خمسة يقرؤون مبني للمجهول، وخمسة يقرؤون مبني للمعلوم في هذه الكلمة: إلى الله ترجع الأمور. نافع ابن كثير، أبو عمرو، عاصم، وأبو جعفر مثل نافع ترجع مبني للمجهول. تاني: نافع ابن كثير وأبو عمرو سما، وعاصم نصا، وأبو جعفر موافق لنافع ترجع. ابن عامر وحمزة والكسائي بقية أهل الشاطبية، ثم خلف العاشر موافق لحمزة، ويعقوب من المخالفة ترجع. ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب ترجع الأمور مبني للمعلوم. واضح يا أخوات؟ طيب بقى لي كلمتين: ولم رتلو، ولم رتلو. الأمر يقصد به في سورة هود: وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله. طيب ولن يرجع الأمر كله دي بداية كده، مين اللي بيقرأ فيها مبني للفاعل؟ فسمي من غير وأنا مغمض إيه؟ يعقوب. تمام؟ مش بس كده، الكلمة ديت مذكورة، لا مش الأصحاب الشامي، ده الأصحاب الشامي في إلى الله ترجع الأمور، الأمور مش إليه يرجع الأمر، الأمر. الأمر بقى مذكورة في الشاطبية في متن سورة هود. معلش بقى لازم نخرج شوية عن اللي احنا عارفينه ونقول إن الإمام الشاطبي قال في سورة هود: ويرجع فيه الضم والفتح إذ على، ويرجع فيه الضم والفتح إذ على، ضم وفتح لنافع وحفص، ضم وفتح يعني مبني للمجهول. وإليه يرجع الأمر كله، ضم الياء وفتح الجيم يبقى يرجع، وإليه يرجع الأمر كله، نافع وحفص، نافع وحفص. وبقية السبعة: وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله. دول بالنسبة لأهل الشاطبية. أهل الضرة نمرة واحد، نمرة واحد أبو جعفر كيف يقرأ أبو جعفر يا أخوات؟ ناخد بالنا إن نافع بيقرأ مبني للمجهول، يبقى أبو جعفر إيه؟ اتسرعنا وقلنا كنافع، لا ده هنا بيقول ولم رتلو. ذكر هنا أبو جعفر يبقى مخالف لنافع. أتلو هنا رمز لأبي جعفر معطوفا على قوله فسمي، أي قرأ أبو جعفر بالبناء للفاعل مخالفا لنافع. يبقى وإليه يرجع الأمر كله، قرأ أبو جعفر وإليه يرجع الأمر كله من مخالفته لنافع. كيف عرفت أنه خالف نافع؟ من قوله ولم رتلو أي فسمي. واضح كده قراءة أبي جعفر؟ نمرة اتنين، يعقوب. كيف يقرأ يعقوب وأنا مغمض؟ مبني للفاعل على طول، مبني للفاعل بذكره يرجع كيف جاء، ده بداية. ولو حبينا نقول كمان نقول من الموافقة، فمن الموافقة. على كل حال يعقوب يقرأ فيها مبني للمعلوم، ماشي، موافقته لأبي عمرو، لأن نافع وحفص بس اللي مبني للمجهول، فأبو عمرو بيقرأ مبني للمعلوم. وكذلك يعقوب يقرأ مبني للمعلوم لأنه يقرأ كيف جاء أو من الموافق، مش هتفرق. نمرة ثلاثة، خلف العاشر كيف يقرأ؟ لم يذكره يبقى يقرأ كخلف العاشر، يقرأ يرجع برضه، يقرأ مثل حمزة، مثل حمزة، حمزة بيقرأ يرجع لأن نافع وحفص بس اللي بيقرأوا يرجع. يبقى ثلاثة الدرة كلهم مبني للمعلوم، أبو جعفر من مخالفته، ويعقوب وخلف العاشر من موافقتهما. واضح؟ إذا مذهب القراء العشرة في هذا الموضع في سورة هود نافع وحفص وإليه يرجع الأمر، والباقون كلهم وإليه يرجع الأمر كله. ثلاثة الدرة، أبو جعفر من مخالفته، ويعقوب وخلف العاشر من موافقته. واضح؟ أو كقاعدة يعقوب العامة التي قلناها، ويرجع كيف جاء إذا كان للأخرى فسميه. يبقى أنا يعقوب سواء كان خالف أو وافق فهو يقرأ بالإيه؟ زي ما قلت في الأول، خالف أو وافق فهو يقرأ بيه البناء للمعلوم، البناء للفعل. معلش أنا مضطر إن أنا أجيب كلمات في بعض الصور التي لم نأخذها، لكن ستظل الكلمات قليلة يعني، وأظن الأمر مفهوم. الكلمة الأخيرة معنا اليوم، عشان زي ما قلت مش هطول عليكم، واعكس أول القص. سورة القصص فيها فعلين، ترجعون دي سورة القصص فيها فعلين. الفعل الأول وهو المقصود بقوله أول القص، والفعل الثاني. طيب ما هو الفعل الأول؟ قوله تعالى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. والثاني قوله تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحكم في الأولى والآخرة، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه إيه؟ ترجعون. هبدأ بالتاني، ليه هبدأ بالتاني؟ لأن ليس له مقابل في الشاطبية، ملوش في الشاطبية. يبقى من بالتسمية للفاعل ومن بالتسمية للمفعول؟ يلا قولوا أنتم. الفعل الثاني اللي هو وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، من يقرأ ترجعون؟ مبني للمعلوم فسمي ها يعقوب وانا مغمض. برضو الشامي وشيخان نفس الخطأ، يا اختي الشامي والشيخان يا اختي في كلمة والى الله ترجع الامور فقط، والى الله ترجع الامور فقط. ترجع الامور فافتحوا فضل مفتح الجيم حيث جاء ترجع الامور سبق نصا، ترجع الامور فقط، انما باقي الكلمات كل كلمه لها وضع خاص. يعقوب الموضع الثاني هنا في سوره القصص، يعقوب ترجعون والباقون كلهم ترجعون، ليس له ذكر في الشاطبيه ولا في الدور. فهو موضع من المواضع العامه التي قال عنها ابن الجزري ويرجع ايه كيف جاء، كيف جاء. طيب الموضع الاول في سوره القصص اللي هو واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون، مذكور في الشاطبيه في متن سوره القصص. يقول الشاطبي نما نفر بالضم والفتح يرجعون وظنوا انهم الينا لا يرجعون، نما نفر، نما نفر يرجعون اللي هم مين؟ ابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم، ابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم، نما نفر بالتسميه للمجهول يرجعون ضم وفتح، بالضم والفتح نما، نما نفر. اتبقى مين؟ من الشاطبية بقى مين؟ نافع وحمزة والكسائي، نافع وحمزة والكسائي. انتوا معايا يا اخوات؟ نافع وحمزة والكسائي، نافع وحمزة والكسائي بقى بيقولوا ايه؟ وظنوا انهم الينا لا، لا يرجعون. ده الشاطبي لغايه دلوقتي احنا بنتكلم في الايه، في الشاطبي. نما نفر ضم وفتح يرجعون عاصم وابن كثير وابو عمرو وابن عامر، تبقى نافع وحمزه والكسائي يبقى يرجعون. مفهومه دي احنا ما خدناهاش في الشاطبيه لكن ذكرت الباب وشرحته، مفهوم؟ يلا كله رد عليا مفهوم. تعالوا نشوفوا الدره بتقول ايه، الدره نمره واحد يعقوب وانا مغمض هيقرا ايه؟ معلوم، جاوب يا اخوات يعني ما تترددوش. يعقوب خلاص، انا يعقوب وانا مغمض كده معلوم. كيف جاء ويرجع، كيف جاء اذا كان للاخرى فسمحون الحل، ظنوا انهم الينا لا يرجعون في الاخره، ظنوا انه لا حساب بعد الموت. يبقى يعقوب وظنوا انهم الينا لا يرجعون. طيب خلف العاشر لم يذكر، يبقى زي مين؟ زي حمزه، يبقى ظنوا انهم الينا لا يرجعون كصاحبه. يبقى ما فيش عندي مشكله في خلف العاشر ولا يعقوب. تبقى من؟ ابو جعفر، وهو المذكور هنا في في الدره. لا مش للمعلوم يا اختي، قال واعكس اول القص، واعكس يعني اخر حاجه كانت مذكوره فسمي، يبقى مبني للمجهول مخالفا لنافع، لان نافع وحمزه والكسائي كانوا بيقراوا بالمعلوم، يبقى ابو جعفر واعكس يقرا بالمجهول. يبقى خالف ابو جعفر اصله ودليل المخالفه واعكس اول قص، اعكس ايه؟ اعكس فسمي، واعكس اول القص لمين؟ لتلو، اتلو الرمز اللي قبل منه، واضح كده؟ يبقى ابو جعفر يرجعون مبني للمجهول من مخالفه نافع، يعقوب مبني للمعلوم من قاعدته العامه، قال في العاشر مبني للمعلوم من موافقته لحمزه. إذن مذهب القراء العشره هكذا: نافع وحمزه والكسائي وخلف ويعقوب يرجعون، عاصم وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر يرجعون. خمسة وخمسة برضه تاني: نافع وحمزة والكسائي من الشاطبية، وخلف موافق لحمزة، ويعقوب من قاعدته العامة مبني للمعلوم يرجعون، عاصم بن كثير وأبو عمرو بن عامر من الشاطبية، وأبو جعفر من ذكره في الدرة ومخالفته لنافع يرجعون. أظن الأمر كده بقى إيه واضح. يبقى إحنا كده ملخص كلمة يرجع يا جماعة: يرجع في سورة البقرة يرجع الأمور، وفي سورة هود وإليه يرجع الأمر كله، وفي سورة القصص الموضع الأول وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون مذكور في الشاطبي قراء وقراء، ماشي، ما عدا هذه الثلاثة مواضع قراء وقراء ولسه شرحينهم بالتفصيل مذكور في الشاطبية قراء وقراء، أما بقية القرآن فيرجع كيف جاء إذا كان للأخرى فسمح وأنحل. يعقوب لوحده اللي من ضمنهم الموضع الثاني من سورة القصص اللي لسه جايبين سيرته، يعقوب مبني للفعل والباقون مبني للمفعول. واضح أخوات؟ نكتفي بهذا القدر، يعني شوف بيتين وخدوا مننا تقريبا ساعة يعني، ماشي، فنكتفي بهذا القدر. الأخوات تحفظ وتذاكر، ويا ريت بقى واحدة كده وهي بتذاكر تبيض الكلام دوت، هينفع جدا في المذاكرة. نعم، اقتراح حضرتك، اتفضل. نعم، أوقف التسجيل بقى ونشوف الاقتراحات وكده.